أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركه دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسول. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، أي وسبب تركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. مناسبة هذا الباب لما قبله تحتاج تأمل، لأن لو تذكرون أن الأبواب التي مرت معنا كلها في الاستدلال ببرهان الربوبية، في إقرار أو على إقرار أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة والإلهية. ومر معنا أن من شبه الكفار في هذا باب الشفاعة، ومر معنا تفصيل ذلك. فهذا الباب يأتي بعد سلسلة الأبواب الأخرى التي فيها براهين التوحيد. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى عند وضعه لهذا الباب استحضر أمرا دقيقا، وهو أن قد يقول قائل: يا إخواني، التوحيد ظاهر وبراهينه ساطعة وآيات الله جل وعلا في إظهاره بينة، فكيف يقع أناس عقلاء عالمون أذكياء عارفون في أمثال هذا الشرك الذي بين الله جل وعلا قبحه بصنوف من الآيات والبراهين؟ فجاء هذا الباب كالجواب لهذا التساؤل. إذا أردت أن تعلم كيف وقع الناس في الشرك وما هي الأمور التي أوقعت الناس في الشرك، فاقرأ هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده إن شاء الله تعالى. قال: باب ما جاء أن سبب. فهذا الباب في بيان السبب الذي أوقع ابن آدم في الكفر والشرك وجعلهم يتركون دينهم الذي هو ينبني على التوحيد. وما هو السبب في ذلك؟ يتلخص في أمر، وهو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد والمبالغة مدحا أو قدحا. فقد يكون الغلو من باب التعظيم، وقد يكون الغلو من باب الهضم. فلو رأيت غلو اليهود تجده أنه غلو في تعظيم أنفسهم، حتى عارضوا الأنبياء وقتلوهم. ولو رأيت غلو النصارى تجده أنه غلو من جهة أنهم عظموا الأنبياء أو نبيهم حتى رفعوه مقام الرب سبحانه وتعالى. وكل هذا مخالف لملة الحنيفية السمحة، التي هي حنيفية في التوحيد سمحة في التشريع. ولهذا قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقوله في الصالحين هذا فيه ماذا؟ هذا فيه بيان أن ليس مهما أن يكون شركك بطالح، بل بالعكس أغلب شرك الناس إنما وقع في الصالحين. ولا يعني أنك عبدت صالحا أن ذلك شافع لك عند الله جل وعلا. فقد مر معنا وسيمر إن شاء الله تعالى أن من عبد الرسول والنبي والملك لا فرق بينه وبين من عبد الشجرة والحجر والفلك. واضح؟ إذن هذا الباب كما قلت يعني مراد المؤلف منه. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذه الآية صريحة في النهي عن الغلو في الدين. وقوله جل وعلا يا أهل الكتاب هنا لا يدخل فيه أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الخطاب هنا لأمتي اليهود والنصارى. ولكن هذا الخطاب كما مر معنا مرارا أن كل شر حذر منه في القرآن فإن بعض هذه الأمة للأسف واقع فيه. وحتى قصص فرعون وقارون وهامان نجد في هذه الأمة من هو فيه من تلك الأصناف على تفاوت بين الخلق. فقوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله جل وعلا يا أهل الكتاب تبكيت وتوبيخ، فليس هذا ثناء عليهم، أي يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فأنتم لستم أميين بل أنتم أصحاب كتاب وعلم، ومع هذا انحرفتم هذا الانحراف العظيم. قال لا تغلوا أي لا تبالغوا وتخرجوا في دينكم وفي تعبدكم عن الحد الشرعي على الوجه الذي ذكرت لكم مما كان عليه اليهود والنصارى. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. إذن مناسبة الدليل للباب واضحة، نحن باب في الغلو في الصالحين، وهنا غلو في الصالحين، والآية التي قبلها غلو في الصالحين، خاصة غلو النصارى، فإنهم غلوا في عيسى وهو نبي رسول من أولي العزم من سادات الصالحين، فالغلو فيه سبب لهم وأوردهم تلك المهالك. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان قال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم، أي آية للساعة. وقال جل وعلا: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فلا بد أن ينزل عيسى ويرى الذين غلوا فيه عاقبة غلوهم. ولهذا إذا جاء عيسى عليه السلام لا يبقى دينان، فإن في أمتنا في شرعنا الآن وسيتغير بعد، وتغيره إنما كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من شرعنا لكن ليس وقته الآن، وهو أنه سيضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ يعني إما مسلم أو غير مسلم، بينما الآن تستطيع تكون على دين مخالف تدفع الجزية وتعيش بين أظهر المسلمين، بينما في ذاك الوقت لا، سيضع عيسى عليه السلام ذلك الأمر. وهذا فيه قوة ردع الغلاة عما وقعوا فيه من غلو. قال: هذه أسماء رجال صالحين. فلا يأتيك إنسان يقولك هذا ولي، هذا نبي، هذا صحابي، يقول شرك قوم نوح إنما لم يكن بالفاسدين بل كان في أقوام صالحين، وكانوا متفاوتين في صلاحهم. قال أهل العلم: الدليل أن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فزيادة اللام الناهية هنا زادها قبل بعضهم ولم يزدها عند البعض الآخر، صح ولا لا؟ هذا فيه دلالة على أنهم متفاضلون، واضح؟ لأن زيادة المبنى فيها زيادة المعنى، واضح الأمر؟ وأيضا هذا يفيد الترتيب، فإنهم كانوا في فترات مختلفة، لكن الذي يجمعهم أنهم كانوا أقواما صالحين. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، كانوا أصحاب علم وعبادة. فإذا أردتم أن تذكروا هؤلاء القوم فانصبوا ما يسمى بالتمثال التذكاري، انصبوا هذه الصورة وسموها بأسمائهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ففعلوا وفي ذلك الوقت لم تعبد. إذا أتيت إلى مرء الآن وقلت له هذه التماثيل سبب من أسباب الشرك، سيضحك عليك ولا لا الآن؟ طيب كيف دخل الشرك إلى البشرية؟ عن طريق تلك الصور والتماثيل، صح ولا لا؟ ولهذا كما يقال اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. الذي هو جاهل بدينه وبشرعة نبيه صلى الله عليه وسلم تقع منه مثل هذه المجازفات، استغباء، كما سيأتي معنا الذي يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. سيأتي معنا في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فلا نسبق موضعه، لكن الشاهد أن انظر تماثيل انتهت بهم إلى الشرك، شرك لم ينقطع إلى هذه الأزمان. وكم كان ما بين نوح وآدم؟ 10 قرون، 1000 عام. هل كان هناك شرك؟ لم يكن هناك شرك. كيف دخل الشرك في على البشرية؟ دخل من جراء تعظيم التماثيل. ولهذا الناس الذين لا يفقهون دين الله جل وعلا يتكلمون بمحض الهوى والجهل، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يقطع سبل الشر ويسد ذرائعه ويطلب من الله جل وعلا العافية والسلامة. ولهذا قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما حادوا في البداية كانت النتيجة أن قلبت أفئدتهم وأبصارهم، فزاغت عن الهوى، عن الهدى إلى الهوى، وعن الحق إلى الباطل، وعن الهداية إلى الغواية. والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، وفي لفظ وتنسخ العلم عبدت. إذن من أسباب فشو الشرك في الخلق تعظيم الصور والتماثيل، ثانيا تنسخ وذهاب العلم. فمن أراد أن يقطع سبل الشرك ويحيي أنوار التوحيد فعليه بماذا؟ عليه بالعلم. وأعظم علم هو علم التوحيد المستمد من الكتاب والسنة. وهذا فيه درس لنا يا إخوة، أنه لا ينبغي لنا أن ننقطع عن دراسة كتب التوحيد أبدا. فمن الدعاوى الباطلة قول من يقول لقد شرحت 3 أصول وانتهيت منها منذ كذا، وقد شرحت كتاب التوحيد وكشف الشبهات واستفدنا ولله الحمد. هذا يا إخوة من أول خطوات الشيطان في صد العبد عن التوحيد. بل كان بعض علماء الدعوة قبل موته أوصى أبناءه أن يجتمعوا كل فترة فيقرأوا كتاب التوحيد كاملا، كتب هذا في وصيته. وأنتم ينبغي أن تكونوا على هذا الأمر. ولهذا نرى من بعض إخواننا ممن ينشأ في أول الطلب على التوحيد ثم يشتغل عنه بعلوم أخرى كعلوم الآلة أو علم الفقه أو غير ذلك، وهي مهمة ولا لا يكون طالب علم حتى يقرأها ويتمكن منها. لكن إن بدأت تغفل عن دراسة التوحيد فأنت بدأت تحفر في خندق الهلاك، والأيام بيننا. وكم من إنسان لما ابتعد عن كتب التوحيد صدرت منه طوام. لم نكن نظن أننا سنعيش ونسمع من سيقول مثل تلك العظائم. واضح يا إخوة؟ ولهذا لا تنقطع عن دراسة التوحيد بحال من الأحوال، وارتقي فيه ونوع الشروح ونوع الكتب حتى لا تمل النفس. واضح؟ وهناك كتب أساس لا بد من مراجعتها بين الحين والآخر، كفتح المجيد مثلا والقول السديد لابن سعدي. فهذه كتب دائما المرء ينوع ويدمن النظر فيها. والله إنك أحيانا باب حفظته وفهمته وقرأت له أكثر من شرح، فإذا بك تقرأه من جديد وتلوح لك دلائل جديدة وبراهين عظيمة للتوحيد لم تكن قد خطرت لك ببال من قبل. وهذا من بركة العلم ومداومة النظر فيه. ولهذا من لطيف القول قول شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي سدده الله في قصيدة الهداية التي كتبها نصحا لإخوانه من طلاب العلم، قال فيها: قال فواصلوا جمع العلوم واصلوا، إن المصير للإله الفاصل، لا تقطعوا عن جمعها وحاذروا أن تتبعوا الرعاع فيما بادروا، أو تجعلوا العلم لكم شباكا لتقنصوا الأموال والأملاك، إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة. الثبات عزيز، ولكن من ناله كان غاية في العزة. واضح الأمر يا إخوة؟ طيب، غازي مازال معنا؟ إذن بعدين ذكر كلام ابن القيم، وهو في الحقيقة توضيح لما قال. كلام ابن القيم هو من إغاثة اللهفان، وقد تكلمنا عنه. قال: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في المدح، والنصارى أطروا عيسى ابن مريم فرفعوه من مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية والتأليه، وصرفوا له العبادة من دون الله، وانقسموا فيه إلى طوائف. ولهذا الله جل وعلا كلما ذكر قصة عيسى قال: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، في آيات كثيرة. فاختلافهم على أنواع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو رسول الله. وهؤلاء فرقة قليلة ما زال فيها أتباع قليلون، قيل أنهم موجودون الآن في أمريكا، وهو يسمون أنفسهم بالموحدين، يونيتاريان هكذا يسمون أنفسهم. وهؤلاء يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب، هل هؤلاء مسلمون يا إخوة؟ لماذا؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لكل الناس. فأيما مخلوق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا هذا الحديث، والله لو كان موسى أعظم من عيسى، لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. اللهم صل وسلم مبارك على نبينا محمد. فلا يدخل الجنة أحد إلا من طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو السبيل الوحيد لدخول جنة الله جل وعلا. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، هنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ دعوة، أحسنت، بدليل أنه قال بعدها يهودي أو نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا كان من ماذا؟ إلا كان من أصحاب النار. هذه الكلمة عظمت واستثقلها بعض المسلمين فشكك في كفر اليهود والنصارى، ولهذا عد العلماء ذلك من نواقض الإسلام وقواطع الملة. لا تعظم عليك هذه القولة، فكيف تحكم بالإيمان لمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه؟ نحن نقول المسلم الذي يشهد الشهادتين ولا يعمل عملا قط كافر، ما بالك بالذي لا يشهد الشهادتين أصلا؟ لأن من لم يشهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا تنفعه، بل الله جل وعلا أخذ العهد عن النبيين جميعا أنه إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واضح؟ قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. ولا أدري هل عندكم تخريج، لكن الذي أذكر أن الحديث في من أفراد البخاري وليس في الصحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي فترفعوني فوق مقام العبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، فعبد لا يعبد رد على الغلاة، ورسول لا يكذب رد على الجفاة، وهذا هو أعظم مقام يمدح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تأملت القرآن وجدت أن الله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في عالي المقامات، فوصفه بوصف ماذا؟ بوصف العبودية. قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له العبودية الكاملة لله، فهو أعظم من حقق العبودية لله جل جلاله، وهو الذي كان يصلي حتى تتفطر قدماه. وكانت عائشة تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فنسمع له بكاء كأزيز المرجل، أي كالقدر إذا غلى. هل يبكي على نفسه أم يبكي على أمته؟ يبكي على أمته، وكان يدعو يقول أمتي أمتي. ولهذا لما سئل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، وهذا خاص به، حتى الذي سيأتي مغفور قبل أن يأتي، وهذا من عالي مقامه عليه الصلاة والسلام، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا الله جل وعلا قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا، هذا الشكر الحقيقي الذي تحقق فيه أركان القلب واللسان والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ في العبودية الغاية، وهو في نفس الوقت رسول، بل هو أعظم رسول لله جل وعلا. قال فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بخلاف من جهل التوحيد فأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل. ولهذا يقول البصيري في بردته، يقول أن ماذا فهم البصيري كغيره من الغلاة في هذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فهو نهى عن نوع من الغلو وهو أن لا يقال أنه ابن الله، وما سوى ذلك فقل ما شئت. انظر الفهم السقيم للنص. ولهذا قال بيته المعروف دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي لا تقل هذا وقل ما شئت بعده. ثم قال بعدها قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، وانسب إلى قدره ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم. بعد قال لو ناسبت قدره آياته نعم قال دع ما ادعته النصارى إلى غير ذلك، في أبيات له فيها الغلو العظيم. إذن المؤمن يحب الحب الشرعي الذي تقيده النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الحصيات في الحج، فقال لهم ارموا وإياكم الغلو والمبالغة، لا في العدد ولا في صفة الرمي. والغلو كما قلت هو مجاوزة الحد الشرعي المأذون به. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذه المبالغة أهلكت من قبلنا وأهلكت للأسف وستهلك طائفة من هذه الأمة. والغلو يكون في المدح كما يكون في القدح، ويكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات، كل هذه ينتابها الغلو، وهو ما يسميه بلغة العصر التطرف، وهو في الحقيقة لا دين له. فتجد الغلو والتطرف من كل الأطياف ومن كل الأصناف، فلا ينسب بل من جور أعداء الله جل وعلا نسبة التطرف إلى دين، قدحا في هذا الدين، وهذا الدين لا يضره أحد، وإنما يضر المتكلم إلا نفسه. لكن الغلو هو مجاوزة الحد. ولهذا أحيانا ترى من الغلو في ما يسمون أنفسهم بالعلمانيين أكثر من الغلو من الطائفة الأخرى، تجد عندهم نظرة استئصالية، بل بعضهم يصرح بأنه يتمنى لو حرق خصومه، وهذه الكلمة لو قالها غيره من الجهة الأخرى لقامت الدنيا وما أقعدت. ونحن ننظر ولله الحمد لهذه الأمور بنظر الشرع والعدل والإنصاف، فنقول كل غلو مذموم. إن كان الغالي ملتحيا ينتسب إلى الإسلام فهو غال متطرف، وإذا كان ذلك الرجل لا يؤمن بالله فهو غال متطرف، لأن المؤمن ينظر إلى الأمور بميزان الشرع لا بميزان العاطفة والعلاقات والمصالح الدنية، إنما ينظر بميزان الشرع ويقول الحق ولو كان عليه. قال والشيخ الإسلام كلام يقول، وهذا الحديث عام يعني كل أنواع الغلو إنما هي مذمومة. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطعون هم المبالغون المتكلفون المتفيقهون المتشدقون، فهو يتنطع في العبادة، يتنطع كتنطع الخوارج في الاعتقادات، يتنطع ويتكلف ويأتي بأمور لم يأتي بها السلف. إذا تكلم تكلم بتنطع، أي يتكلف الكلام. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وجاء النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا أنا ولا أمتي من المتكلفين. وكان ولعمر رضي الله عنه كلام عظيم في هذا، والتكلف هو التصنع. ولهذا سيأتي معنا في أبواب السحر في الكلام على حديث إن من البيان لسحرة، أن البيان قد يكون فيه شيء من التنطع في التكلف، وهذا باطل، ويزداد الباطل إذا كان لتعمية الحق وإظهار الباطل. ولهذا بعض الناس يا إخوة وكأنه يريد أن يسيطر على عقول العامة والدهماء بأن يأتي بعبارات لا يفهمها إلا هو. لماذا؟ ليبرز أنه صاحب لغة حتى يهابه، ثم يصبح يقول ما يشاء ولا يفطن به إلا النبي. واضح الأمر؟ وقد جاء النهي عن هؤلاء، وقد عقد ابن مفلح المقدسي كتابا في كتابه الأداب الشرعية فصلا في النهي عن التفيهق والتقعر في الكلام، فقال كراهة التشدق في الكلام. وابن رجب رحمه الله تعالى عقد فصلا في أول كتابه فضل علم السلف عن الخلف، ولهذا كره من كره من السلف تعلم النحو. ليش؟ قال علم أوله شغل وآخره بغي، لا حاجة لبه. لأن بعض الناس إذا تعلم شيئا من العربية يصبح يتقعر في الكلام، وهذا من التكلف. الحاصل أن التنطع بكل أنواعه مذموم، وهو تكلف لا يرضاه الناس. أما الفصاحة التي ترد الباطل وتوضح الحق فهذه محمودة. نعم فيه مسائل. فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. ولهذا الشرك يا إخوة على نوعين من حيث أصله: الشرك شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم. قوم نوح من جهة عبادة الصالحين، وشرك قوم إبراهيم كان من جهة عبادة الأرواح والكواكب والنجوم. واضح؟ طيب، قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان فيهم؟ نوعان، الاثنين، ومن كان الأغلب شرك الصالحين، لأن آلهة نوح في سياق حديث ابن عباس تتمته لم يذكرها هنا المصنف، فيها أن فأصبحت هذه في قوم كذا، وهذه في قوم بني كليب، وهذه في قوم كذا، وانتشرت أصنام نوح إلى عند العرب. وسيأتي إن شاء الله معنا هذا في كشف الشبهات، سنفصله في أول كشف الشبهات. ولو شئتم ارجعوا إلى رسالتي معركة التوحيد والشرك، فذكرت فيها أصل الشرك وكيف انتشر إلى هذا الوقت. واضح؟ فيها تفصيل هذا المقام. نعم، قولهم المشركين، الله تعالى قال في سورة النجم: وأنه رب الشعرى. الشعرى هو كوكب كان يعبده الناس في الجاهلية. واضح؟ إيه، ولذلك الشرك المشركين في هذا وهذا. نعم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم، يعلمون أن نوح، يعلمون أن هؤلاء ناس صالحين، وأن الأنبياء جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد، ومع هذا غلوا في صالحين يعلمون صلاحه ومناهيهم عن الشرك، وما هذا مع هذا وقعوا في الشرك. نعم. رابعا، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. وهذا هو تعريف الشبهة. الشبهة مر معنا وسيمر إن شاء الله معنا في بالتفصيل في كشف الشبهات، أن الشبهة يشتبه فيها الحق والباطل. فالشيطان إذا أراد فتح باب للشر لا يفتحه مباشرة، بل يفتح معه 100 باب للخير، ثم يمرر هذا الباطل في الوسط، فأنت ترى الخير ظاهرا وهو في الحقيقة سم ويراد منه هلاكك. نعم. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. لا، لماذا؟ لماذا؟ لأن العلم، لأن العلم ذهب. رأيتم البلية، إذا ذهب العلم الذي يقع، يقع هذه الأمور. ولهذا لا تستغرب في قصة اللي عندنا في تونس، 2 دفنوا كلب وسموه سيدي بولوذان. تعرف القصة؟ تعرفونها ولا؟ نعم، صار ولي. صار ولي. الإشكال أن 2 اللي دفنوه مع مرور الأزمان انطلت عليهم، فلما مر واحد فيهم ذهب قال أنا راجع لأهلي وخليك أنت تحرس الولي، وإذا عدت نتقاسم المال والقرابين التي جاءت، يعني استغنوا من المشروع هذا. فلما جاء قال لها كم عندك من المال؟ قال هذا. قال سبحان الله، في الفترة هذه كلها يعني ما حصلت إلا هذا المال القليل. قال له حق سيدي بولوذان. تلفت لصاحبه قال أليني هذا الكلام؟ يعني صدق هو بيده، صدق الراجل. واضح؟ فإذا كان أصحابه الذين هم صنعوه مرت عليهم الكذب، ما بالك بالناس بعد. ولهذا يا إخوة لا تصدقوا كل ما يقال. كم من إنسان عندنا حتى في البلاد يقول لك هذا مات كان رجلا صالحا، ثم بعدين في الأول صالح، ثم بعدين يصبح ينسبون له كرامات في حياته، ثم الكرامات تصبح كرامات بعد موته. فبعضهم يقول حفرنا قبرا إلى جانبه وشممنا ورأينا وهكذا. مع الأزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تصبح أسطورة شيء، والناس يصدقون. ولهذا يقول ابن عقيل الحنبلي أبو الوفا، يقول عجبت لتمسك الناس بالخرافات ونسيانهم للشرعيات. انتهى. نعم. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة، أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سببه سبب الكفر. التاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان لم يبدأ بعبادته من البداية. ما الذي بدأ بالبداية؟ أحسنت، وبدعة، المحبة شرعية. ولهذا العلماء يقولون معاملة الناس والصالحين على ثلاثة أصناف: قسم جفوا فيهم فيسبون الصالحين، واضح؟ وقسم غلوا فيهم وهؤلاء عبدوهم، والقسم الثاني أحبوهم لله وبالله وفي الله ولم يجاوزوا فيهم الحد الشرعي. والصالح هو الذي يقوم بحق خلقه وحق ربه سبحانه وتعالى. فمجرد الحب لا إشكال، لكن بدأ بصناعة التماثيل والصور. إذن هو بدأ بهذا الأمر حتى توصل للشرك. لكن لو من البداية جاءهم وقال هؤلاء ماتوا أعبدوهم من دون الله، هل سيتبعه أحد؟ ولهذا فقهك بأساليب الشيطان هي من أعظم الوسائل بعد الاستعانة بالله في بيان خططه ودحض باطله. نعم. والشيطان يا إخوة له خبرة طويلة، أمهله الله جل وعلا من أول خلق آدم إلى زماننا، إلى آخر الدنيا، إلى قيام الساعة في إغواء الناس. يعني مع الأيام أصبحت عنده دراية كبيرة بالبشر، ولكن فيه أمر واحد لا يستطيعه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المخلص ليس له سلطان عليه، وغير ذلك فإنما الناس هلكة والعياذ بالله. نعم. وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، الصلاة عند قبر عبادة، الصلاة لله عند قبر هي بدعة ووسيلة للشرك وليست شركا صريحا، لكنها لا ينبغي سد ذرائعها، لأنها مع الأيام ستنتهي بصاحبها إلى الهلاك. ولهذا لو قرأتم في سيرة الذي أسس جماعة التبليغ محمد الياس الكندهلوي، يقولون وكان يرابط على قبر شيخه أياما في الليل. هذا من البداية يعطيك نظرة إلى ما الذي كانوا عليه من أسباب التوحيد، أسباب الشرك التي كانت عندهم. فلا تعجب إذا كان في جماعته بعد نفرة من التوحيد وميل للأساليب البدعية، واضح؟ نعم. الثانية: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. ولهذا حاول بعضهم تضعيف القصة، وسيأتي ربما هذا معنا في كشف الشبهات. القصة رواها ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فبعضهم حرف هذه وقال أن هذا السند لا يصح. لماذا؟ لأن هذه القصة من ابن عباس يعني فضحتهم وبينت كيف يستدرج الشيطان أهله، فحاول كثير من أهل البدع تضعيفها. ربما يأتي معنا الجواب عن هذه الشبهة في كشف الشبهات إن شاء الله تعالى. نعم. الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. ولهذا قال ذنون المصري: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لا تظنن أن وجود كتب التوحيد أمامك يعصمك من الزلل، وإنما العصمة من الله جل وعلا يمن بها على من شاء من عباده. فكم من إنسان عنده أضعاف ما عندك وقرأ أضعاف ما عندك وهو مشرك بالله ليلا ونهارا، وأنت قرأت أقل وعندك أقل، ولكن من الله جل وعلا عليك بالتوحيد. فاجعل شكر الله جل وعلا على هذه النعمة كثرة المذاكرة، وأن تطلب من الله جل وعلا أن يسلمك في دينك وأن يحفظك بالإسلام قائما وقاعدة. نعم. 16: تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 16: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، هم أرادوا ماذا؟ تذكر. لكن لما تنسخ العلم ظنوا أن الأولين إنما جعلوا ذلك للعباد، فيصبح البلاء العظيم. وقد مر معنا في الدرس الماضي قال أتترك ملة عبد المطلب؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهم قالوا أن ما عظمهم الأولون إلا لأنهم يحتاجون ذلك، وهذا أصل البلاء وهو التقليد. نعم. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فالصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ على المبين. أن على أن على أن بلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول، وذكرت لكم في الدرس الماضي أنك دائما قف مع دلائل النبوة وتأملها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا يأتي بهذا من عنده، كان يرضى أن يعظمه الناس، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا لو نظرت في من ادعى النبوة يهتز أول فرصة حتى يبين صدقه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس وتزامن ذلك مع موت ابنه إبراهيم، ماذا قال الصحابة؟ انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال بلغتنا فرصة على طبق، مات ولدي انكسفت الشمس، أكثرش برهان من هذا؟ مش مبين أنني صادق؟ ما فماش. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، ولكن إذا رأيتم ذلك فصلوا إلى الله جل وعلا وهروا بالدعاء، إلى آخر الحديث بمعنى. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبد رسول، واضح؟ بل ينزل القرآن ويعاتب نفسه، لما عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لئن أشركت ليحبطن عمله. أحسنت. وغير ذلك من الآيات. والله جل وعلا عندما يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والله جل وعلا يقول إن عليك إلا البلاغ. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يقول شوفوا عمي أبو طالب راه في الجنة هنوا أنفسكم، للآخر يقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ثم تنزل الآيات بالنهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى، فإن الخلق يسعقون، فإذا أفاقوا وجدوا موسى متعلقا بقائمة العرش وكأنه جوزي بالصعقة التي صعقها في الدنيا، يقدح في عرض زوجته والوحي ينقطع 40 يوما أو أكثر. واضح؟ ثم يأتي ولا يعاقب في ذلك الوحي الذي أتى بالأمر، قال والذي تولى كبره، فلم يعاقب بل عاقب أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. ولهذا لما قال لجبريل يا أخي ألا تكثر من زيارتنا، نزل قول الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهل الأمر له صلى الله عليه وسلم؟ قل إن الأمر كله لله. واضح؟ وهذا يعظم في القلب تعظيم الله جل وعلا وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله. نعم. على فكرة صغير، نعم، الحديث تفرد به البخاري دون مسلم، هذا الذي ذكرت لك. نعم أحسنت أحسنت، وكنت تقريبا متأكد، لكن هذه مثلا تصحح في الحاشية تقول لا هو من أفراد البخاري. نعم. العصيمي قال لعل عزوه لمسلم لوجود أصله دون لفظه، يمكن، هذه طريقة معروفة عند علماء الحديث، إذا كان أصل الحديث موجود بعضه في الصحيحين ينسبه للصحيحين. نعم. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلماء العلمي موت العلماء، كما جاء ذلك في الحديث مصرحا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.